رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا عند المسألة السابعة من مسائل الوضوء. مسألة السابعة، ما يجب له الوضوء؟ هذا سؤال. لو كان الجوح في منطقة البطن يعني لا يستطيع أن يغتسل مع هذا الجوح، فهل يتيمم؟ نعم يتيمم. وماذا يعني أما ماذا يفعل خاصة إذا كان جنوبا؟ إذا كان لا إذا كان الغسل بالماء يعني يضوء أو يضوء الجوح فإنه يتيمم، لا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأن الله جل وعلا ذكر في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى، الحالة الأولى، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن كنتم مرضى، الصفة الأولى مرضى يمنعكم من استعمال الماء، فالمريض الذي يضبه الماء يكون كالعادم الماء، فحينئذ يتيمم ويعني ليس عليه شيء أكثر من ذلك. إذا يعني برأ جرحه بعد ذلك، طبعا الوضوء بعد أن يتيمم يتوضأ، يعني التيمم يعني رافع مبيح للصلاة، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. لكن إذا برأ الجرح بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يغتسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. الصعيد الطيب طهور المسلم إلا مجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكرنا نواقض الوضوء في المسألة يعني السادسة، جزاك الله خير، بارك الله فيك. وفي مسألة المسألة السابعة وهي ما يجب له الوضوء. أنت عندكم امتحان يومي نقطة الاختبار 19 يعني هذا الشهر؟ نعم، بعد الجمعة اللي بعد القادمة. هذا الامتحان الفصلي؟ نعم. المسألة السابعة، ما يجب له الوضوء ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور التالية. يعني ما يجب له الوضوء يعني موجبات الوضوء، ما الذي يعني ما هي الأمور التي توجب على العبد أن يتوضأ؟ أولا الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طبعا الطهارة شرطي، شرط في صحة الصلاة، فتتوقف صحة الصلاة على الطهارة. الثاني الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا، قال لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، والحديث متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولمنع الحائض من الطواف حتى تطهر، الحديث متفق عليه. مسألة الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا هي مسألة خلافية بين أهل العلم. طبعا الجمهور بيرى يعني أن الطواف بالبيت يعني لابد له من وضوء، ويستدلون بأن الطواف بالبيت صلاة. طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب، لا يدل على الوجوب، وانما الامر الوجوب يستفاد من ماذا؟ يستفاد من الامر، من امر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني الذي الجمهور استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام، لكن هل هذه الصلاه هي الصلاه المعهوده؟ فلذلك الفريق الثاني من أهل العلم وهو يعني أنه يرى أن الطواف أن الطهارة ليست شرطا للطواف، نعم، وإنما قد تستحب لكن لا تشترط، وهذا إذا ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا إن الحائض إن استدل الجمهور كذلك على بمنع على اشتراط الطهارة في الطواف بمنع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحائض من الطواف بالبيت. الحديث يا صفية بنت حيين أن حاضت فيها فيها في حجة وداعي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنهي معنى هذا معنى أنها ليس لها أن تطوف بالبيت. وكذلك يعني لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذه كلها أدلة الجمهور على أن الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا يعني لابد له من الطهارة بمعنى الوضوء. القول الثاني هو بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيستدل بأنه ليس هناك دليل صريح ورد من الشرع في خصوص الطواف بالبيت. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة، فالطواف بالبيت صلاة، يعني ليس كل صلاة يعتبر فيها ما يعتبر فيها الصلاة، فإن الجالس في المسجد الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، والعبد في صلاة ما دام في مصلى، العبد في صلاة ما دام في مصلى يذكر الله جل وعلا، يعني وما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. لكن هل يشترط عندما ينتظر الصلاة أن يكون متوضئا؟ لا يشترط. يعني الذي ينتظر الصلاة في المسجد هو جالس هو في صلاة كما جاءت بذلك النصوص، لكن هل هذه هي الصلاة الشرعية التي يشترط لها الطهارة والوضوء؟ على كل حال مسألة خلافية، والأولى هو الطواف على وضوء. الثالث مس المصحف ببشرته بلا حائل. لا يجوز مس المصحف بالبشرة بلا حائل إلا بعد وضوء، بقوله تعالى على احتمال لا يمسه إلا المطهرون. لكن القول الحديث الصريح في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحكيم ابن حزام قال فكتب إليه ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر يشمل الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. فعلى ذلك بالنسبة للمحدث أو بالنسبة للحائض أو النفساء، الحائض أو النفساء تقرأ القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليس هناك دليل يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، لكن ليس لها. وكذلك المحدث يعني ليس له يعني له أن يقرأ القرآن مع الكراهة، لكن ليس له أن يمس صفحات المصحف بيده. إذن هناك فرق بين قراءة القرآن وبين مس صفحات المصحف. مس صفحات المصحف لغير للمحدث سواء حدثا أصغر أو حدثا أكبر ليس له ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يمس القرآن إلا طاهر. إذن نفرق بين جواز القراءة وبين مس صفحات المصحف. طب إذن ماذا يفعل؟ قد يمسك قلما، يعني الحائض أو النفساء تلبس يعني قفازا في يديها فهذا يمنعها من المباشرة، أو تقلب الصفحات بعود أو نحوه. وكذلك المحدث كذلك له يعني لا يمس القرآن بيدي ولكن بعود أو نحوه، يعني لا يباشر مس صفحات المصحف بيدي لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمس القرآن إلا طاهر. فتحصل من ذلك أنه يجب على المكلف فعل الوضوء لثلاثة: الصلاة، نعم الصلاة لابد لها من وضوء، والثاني الطواف بالبيت فرض ونفل، وهو قول الجمهور من أهل العلم وهو القول الأحوط في ذلك. الثالث هو مس المصحف ببشرته بلا حائل، ولم يقل قراءة القرآن لأن قراءة القرآن تجوز، لذا قال مس صفحات المصحف ببشرته بلا حائل. إذن لو مس صفحات المصحف ببشرته بلا حائل مع وجود حائل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز سواء كان الحائض أو النفساء أو كان المحدث حدث الأصغر. كذلك الجنب كذلك على الراجح من أقوال أهل العلم له أن يقرأ القرآن، لما رواه البخاري أن ابن عمر وابن عباس كان يقرأ القرآن وهما جنب. طبعا عموما ذكر الله على غير طهارة فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهي يجوز يعني للمحدث حدث أصغر أو الحائض أو النفساء تلاوة القرآن لكن مع الكراهة مع الكراهة لكن ليس له أن يمس صفحات المصحف. طبعا مسألة الجنب قراءة الجنب القرآن مسألة خلافية بين أهل العلم. المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء طبعا ما يستحب له الوضوء يعني المستحب كما مر علينا المستحب هو ما طلب الشرع فعله ليس على جهة الحتم بحيث يؤجر فعله ولا يعاقب تاركه. هذا هو المستحب. يبقى المستحب والمندوب والسنة والتطوع كلها اسماء لمسمن ايه مسمن واحد. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن لأنه هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى أتى جدران فتيمم ثم رد عليه السلام وقال ما منعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. الثاني عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. طبعا يتوضأ عند كل صلاة هذا من المستحبات. نعم والحديث حديث أنس رواه البخاري في صحيحه. طبعا مر علينا يعني في في في فضل الوضوء كما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أكان ذلك يبقي من ضرنه شيئا؟ قالوا لا. قال فكذلك الوضوء. فالوضوء يعني إذا توضى العبد المؤمن فغسل يديه خرج الخطايا حتى تخرج من أشفاره فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه وكذلك يد تخرج من أصفار يدي وكذلك الرجل يد تخرج من أصفار قدمه. فإذا الوضوء مستحب عند كل صلاة. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب. الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. الحديث أخرجه مسلم. فهو مستحب فيها في هذه المواطن إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فليتوضأ هو من أسباب النشاط. نعم وكذلك أو أراد الأكل والشرب. الحديث عائشة رضي الله عنها فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وجنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وهذا يدل على أن الوضوء يخفف من أثر الجنابة. وهذا يدل على أن الوضوء يخفف. طبعا الوضوء لا يزيل الجنابة. الجنابة لابد لها من غسل لكن الوضوء يخفف من أثر الجنابة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام هو جنب توضأ وضوءه للصلاة. والحديث كذلك خرجه مسلم. وفي رواية الله فأراد أن يأكل أو ينام. الوضوء قبل الغسل كذلك أيضا من المستحبات. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى هذا الحديث يدل على استحباب الوضوء في الغسل لكن لا يجب الوضوء في الغسل. فلو أن رجل اغتسل طبعا هذه الصفة هي الصفة الكاملة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ يتوضأ ثم بعد يعني كما قال كان يغتسل من الجنب بدأ بيديه فأفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ الماء على ثم يعني يدخل يده يعني في رأسه ثلاث مرات ثم يفيد الماء على رأسه ثلاثا بعد ذلك يفيد على شق الأيمن ثم على شق الأيسر. هكذا صفة وضوء صفة غسله عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة هي من الصفة المستحبة. بمعنى لو أن رجل نوى الغسل ودخل فأفاض الماء عليه ولم يتوضأ ولم يبدأ باليمين أو باليسار صح الغسل ولا صح إذا كان هناك نية إذا نوى الغسل في ذلك. لكن الغسل المستحب والغسل الذي الكامل هو الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا من المستحبات الوضوء قبل الغسل. الخامس عند النوم يعني يستحب الوضوء عند النوم. لحديث البراء رضي لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. الحديث عند أخرج البخاري في صحيح. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. إذا من المستحبات الوضوء عند النوم. فهذا هو نهاية الباب الخامس. أما الباب السادس فهو في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل. طيب المسح على الخفين طبعا احنا مر علينا في آية الوضوء قراءة الجر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. القراءة المشهورة قراءة متواترة الثانية وهي قراءة الجر وأرجلكم. وأرجلكم يعني عطف على إيه؟ على مسح الرأس. واتفقنا في هذه المسألة على أن السنة مبينة للقرآن والسنة جاءت بغسل القدمين ولم تأتي بالمسح على القدمين. لحديث عبد الله بن عمرو لما كانوا في سفر فأرهقتهم الصلاة يعني دخل عليهم وقت الصلاة قال فجعلنا نمسح على أقدامنا فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته فقال ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار يعني هنا وعيد عليه وعيد على عدم غسل القدمين والاكتفاء فيها بالمسح فهذا لا يجوز. إذن هذا الحديث والآية أفادت الغسل غسل الرجلين وهذه لا خلاف فيها. أما قراءة الجر فهي محمولة على إيه؟ محمولة الجر محمولة. السنة بيّنت أن الغسل يكون لماذا؟ للقدمين. وأما المسح السنة بيّنت المسح على الخفين. حديث المسح على الخفين حديث متواتر وردت عن قريب من 70 صحابيا. يعني روى حديث المسح على الخفين المغيرة بن شعبة حذيفة بن اليمان جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه مغير كثير. وصلت أحاديث المسح على الخفين إلى إيه؟ إلى إلى إلى إلى إلى التواتر من خلال 70 صحابيا. ولذلك اشتهر القول عند أهل السنة بالمسح على الخفين حتى صار شعارا لأهل السنة وصار المخالف في هذه المسألة شعارا لأهل البدع. صار الذي لا يرى المسح على الخفين شعارا لأهل البدع. نعم ولذلك وهذا يفسر لك لماذا يذكر العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. يعني إلا لك ذكر هذه المسألة في أصول اعتقاد أهل السنة. الطحاوي رحمه الله تعالى كذلك ذكر هذه المسألة قال ونرى المسح على الخفين في العقيدة الطحاوية مع أنها مسألة عملية لكنها لماذا ذكرت في كتب العقائد؟ لأنه اشتهر القول بها عند أهل السنة حتى صار شعارا لأهل السنة وصار الخلاف فيها شعار أهل البدع. يعني صار الذي لا يرى المسح على الخفين هذا شعار كالإمامية ويعني الشيعة يعني الروافض والخوارج ومن قال بقولهم صار هذا شعارا لأهل البدع. ولذلك ذكرت هذه المسألة في كتب الاعتقاد. في المسح على الخفين الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. معروف الخف الآن بيكون يعني يصنع من جلد ونحو ذلك. طبعا ورد الحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنهما الذي هو الأصل في هذه المسألة مع غيره قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري ومسلم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يعني فتوضأ فهويت لأنزع خفيه فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وحديث حذيفة رضي الله عنه قال بال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتوضأ ومسح على خفيه. كذلك حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. ورد كذلك عند أبي داود في سننه المسح على الجوربين والنعلين. النعلين اللي احنا بنسميه باللسان الدارجي الشبشب ونحو ذلك. نعم وهذا هو في اللغة النعل. ولكن طبعا المسح على النعلين النعل الساتر للقدمين ليس مجرد شبشب اللي احنا بنلبسه. لكن ثبت عند ابي داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين مسح على الجوربين ومسح على النعلين. فالمسح على الجوربين يعني هو ال- ال- ال- ال- ال- الجواب خلاف ايه؟ خلاف الخف. الجواب خلاف الخف، الخف الذي يلبس من جلد نحو، اما الجواب يكون من قماش. هو طبعا كلمه شراب دي، الشراب هذا الذي نشربه هو بسم الله، ما علاقه الجواب بالشراب؟ اي علاقه دلت الناس على ان الجواب التي تلبسه في قدمك هذا هو هذا الشراب؟ بسم الله، هل هناك اي رابط بين الجورب بين الجورب الجورب وبين هذا الشراب؟ شيء عجيب جدا والله، عجيب، الالفاظ عجيبه. طبعا مشايخنا في اللغه اذا سمعوا كلمه انك تذكر شرابا فتصور سائرتهم، كما ذكرت لكم. ما هي العلاقه التي تربط بين الجورب وبين الشراب حتى تطلقون على الجورب شرابا عند المصريين؟ لكن المصريين يتوسعون جدا في الألفاظ، هدانا الله وإياهم، ونحن أيضا من المصريين، نعم، فالله المستعان. فالجورب هو ما يعني ثبت عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وأن عليه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هناك مسائل هنا في مسألة الخفاف. طبعا من المخالف في المسح على خفين؟ الرافضة، الرافض يعني الإمامية، اللي هم الشيعة الاثنى عشرية، اللي احنا بنسميهم، ممكن نسميهم إمامية لأنهم يقولون بعصمة أئمتهم، فهم شيعة الاثنى عشرية أو رافضة. المصطلح الذي يتوافق معهم هم الرافضة، لأنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكذلك الخوارج. احتجوا بإيه؟ احتجت الخوارج والروافض بماذا؟ احتجوا بقراءة الجر في آية سورة المائدة، وقالوا إن قراءة الجر تدل على المسح على إيه؟ على الرجلين. وقالوا إن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل من القرآن. لكن يرد عليهم في ذلك أن من الرواة لحديث المسح على الخفين جرير ابن عبد الله البجلي، وجرير ابن عبد الله البجلي إسلامه بعد نزول سورة المائدة. إسلام جرير كأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الاثنين بعد نزول سورة المائدة. فلذلك هذا يدل على أن المسح على الخفين متأخر، لماذا المسلم يمسح على الخفين ولا لا؟ إذا حديث جرير ابن عبد الله البجلي الذي رواه مسلم في صحيحه أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى رد قول من قال إن قراءة الجر نسخت المسح على الخفين في سورة المائدة. لماذا؟ لأن إسلام جرير ابن عبد الله البجلي متأخر عن نزول سورة المائدة، أسلم بعد نزول سورة المائدة. طب أسلم، يبقى ما هو المتأخر؟ أي الأمرين المتأخر منهما؟ المسح على الخفين، لأن هو الحديث. طيب المسألة الأولى، حكم المسح على خفين ودليله. المسح على خفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، هو رخصة من الله سبحانه وتعالى تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع، وممكن نقول القرآن والسنة والإجماع. القرآن في قراءة الجر دلت، والسنة بيانت أن قراءة الجر هي تدل على المسح على الخفين. أما السنة فقد تواترت بذلك كما ذكرت لك الأحاديث الصحيحة، وهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقول ليس في قلبي شيء أدنى شيء يعني في مشروعيتي وفي جوازي. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. سبحان الله. ومن هذا يعني حديث هنا، هو اختار هنا الكلام هنا، طبعا اختار هنا دقيق، اختاروا حديث جرير ابن عبد الله البجلي. ليه؟ لماذا؟ لخصوصية أن إسلام جرير ابن عبد الله البجلي كان متأخرا عن سورة المائدة، فهذا يبطل قول من قال إن آية المائدة في الغسل قدمين نسخت المسح على خفين، لأن إسلام جرير ابن عبد الله البجلي بعد نزول سورة المائدة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ فهو مسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم من؟ إبراهيم النخعي مش النخعي، إبراهيم النخعي النخعي بفتح وليس بالسكون. فقال الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي، إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية إيه؟ يعني آية الوضوء. هذا يبطل قول من قال إن آية الوضوء نسخت المسألة خفية، لأن الحديث متأخر عن سورة عن نزول سورة المائدة، لأن إسلام جرير رضي الله عنه يعني متأخر. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو لغيره. كذلك جزء المسح على الجوارب لم يقل الشرابات، شرابه بسم الله. نعم على الجو وهو ما يسمى الآن بالشراب. نعم نعم، بس هو الشراب ده يعني نحن لا نقول الشراب هذا، هو يعني يمكن هذه لهجة سعودية ولا شيء ونحو ذلك، لهجة يعني حجازية، لكن اللهجة المصرية الشراب، وهذا خطأ هو الجواب. وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهو ما يلبس على رجله من غير الجلد كالقرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. طبعا يجوز المسح عليها إذا كانت ساترة بشرط الشروط التي جاءت في الشريعة، كما سيأتي لذلك مسألة ثانية في شروط المسح على الخفين. إذن مسألة المسح على الجوارب ونحو ذلك، يقول هي، ولما يقول هي رخصة، معنى أنها رخصة أن الأصل هو غسل إيه؟ هو غسل القدمين، لكن شرع الله عز وجل المسح تخفيفا على عباده، فالمسح على خفين رخصة، ومن ثم يجتزأ في المسح بأقل ما يحصل به المسح، يجتزأ في المسح بأقل ما يحصل به المسح. وذلك ثبت عند أبي داود في سننه والحديث الصحيح من قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف، يمسح ظاهر الخف. يعني المسألة الدين بالشرع وليس بالعقل ولا بالرأي، فيدلل على ذلك إن لو كانت المسألة بالرأي بكون أن تمسح باطن الخف، لأن أنت اللي هتمشي عليه فيحتاج إلى المسح، لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه، يمسح ظاهر خفيه. إذا معنى هذا النقص إنه سواء مسح على ظاهر الخف لا يجب تعميم الخف بالماء أو الجورة بالماء، وإنما إذا مسح على ظاهر الخف أجزاه ذلك إذا كان قد لبسه على طهارة كاملة. المسألة الثانية وهي شروط المسح على خفين وما يقوم مقامهما. إيه معنى ما يقوم مقامهما؟ ما يقوم مقامهما من التسخين اللي بيسميه العلماء تسخين، اللي هي ايه؟ اللي هي ال ال ال ال ال اللي هي الخرق التي تلف على قدم من البرد ويعني ونحو ذلك. فالمسح عليها يجوز بشروط المسح على الخفين وشروط المسح على الجوربين. نعم، وكذلك اللفائف اللي بتكون على الذراع. هذه الشروط في المسح على الخفين تختلف عن الجبيره. الجبيره اللي هي ايه؟ الكس، لما يكون في كسر. الجبيرة التي تكون في كسر الذراع أو في كسر القدم هذه لا تأخذ حكم المسح على الخفين، وإنما المسح، ولذلك لا يشترط فيها ما يشترط المسح على الخفين من الطهارة. يعني لا يشترط اللي عنده مثلا يعني جبيرة، يعني تكبيس مثلا في يده أو في قدمه، هل يشترط أنه هو حتى يمسح على هذه الجبيرة أنه هو يكون وضع الجبيرة هذه أو الجبس على طهارة؟ لا يشترط. هل يشترط لها التوقيت الذي وقت في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث أيام وليلين؟ لا يشترط. إذن المسح على الجبيرة ليس من قبيل المسح على الخفين، لكن المسح على التسخين اللي هي التي تلف على قدم أو المسح على الجوارب هي من قبيل المسح على الخفين، فإنها إيه؟ يشترط فيها ما يشترط للمسح على الخفين من اشتراط الطهارة وكذلك اشتراط التوقيت. قال: وهذه الشروط هي لبسهما على طهارة، لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه لما الذي قال يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا فإني أدخلتهما طاهرتين معنى إيه؟ معنى هذا يرد به على من قال إنه يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها يعني لو لبس معناه ان هو قبل ان يلبس الخفين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه كان طاهرا كان طاهرا طهاره كامله يعني هذا بعد تمام بعد تمام الوضوء بعد تمام يا الوضوء فلو غسل مثلا وهو يتوضا غسل رجله اليمنى ثم ادخلها في الخف او لبس الجورب عليه ثم غسل اليسرى ثم ادخلها في الخف او لبس جورب عليه هل يصح هنا ان يقال انه ادخلهما يا طاهرتين لا يصح لماذا لان الوضوء انما يتم بعد كمال الوضوء فلما غسل رجله اليمنى عندما ادخلها كان متوضئا لا لم يكن متوضئا لماذا لان الوضوء يكون بعد تمام لان لا يكون المرء طاهرا متوضئا الا بعد تمام الوضوء فلذلك هذا الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يرد به على من ذهب وهذا قول الظاهرية وهو قول للحنفية يرد به على من ذهب إلى أنه ممكن يغسل الرجل اليمنى ثم يدخلها ثم يغسل اليسرى ثم يدخلها لا في هذه الحالة لو أدخل اليمنى يبقى هل تم الوضوء لم يتم الوضوء لأن الوضوء لا يتم إلا بعد الانتهاء من غسل أعضاء الوضوء كاملة فهمت هذا؟ إذن حديث أنت ما يدفع حديث المغيرة ابن شعبة يدل على أنه لا يجوز المسح على خفين إلا بعد إدخال قدمتين إلا بعد إدخال قدمين على طهارة كاملة يعني بعد تمام الوضوء يلبس الخف أو يلبس الجوربين فلو لبس قبل تمام الوضوء يبقى هنا لم يدخلهما طهارتين لأن الطهارة لا تكون لأن طهارة المتوضئ تكون بعد تمام الوضوء الثاني سترهما لمحل الفرض وهذا بيقود وهذا قول الجمهور من يعني من اهل العلم ان المفروض يعني يستترهما لمحل الفرض يعني فيقول فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح يعني معنى على هذا القول وهذا قول الجمهور من اهل العلم الجمهور يرى ان لماذا راوا ان المسح على الخف اذا كان مخرقا مخرق يعني في قطع هم يقولون ان لابد ان يكون الجورب ساترا لمحل الفرض فلو بدا من محل الفرض شيء فالفرض ده فلو بدا من الرجل شيء يعني في قطع الخف في خرق في الخف او في الجورب معنى هذا ان الذي بدا حد فرضه ايه فرض الغسل لانه مكشوف ليس عليه جورب فمن هنا قالوا ان لابد ان يكون الجورب ايه ساترا لقدمين والجمهور أيضا يرى أن عدم جواز المسح على الجورب اللي هو الخفيف وطبعا مثل الجوارب التي تلبسها النساء يعني مثل هذه الجوارب الذي يشف محل الفرض وهذا قول الجمهور من العلماء القول الثاني في هذه المسألة وهو أنه متى كان الجورب باق على اسمه جورب حتى لو كان في خرق يمسح عليه وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختاره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأسس القول الثاني هنا عن وهو القاضي بجواز المسح على الخف أو الجورب اللي فيه خرق يعني فيه قطع أسسوه على أن غالب خفاف الصحابة رضي الله تعالى كانت على هذا النحو بسبب الفقر الذي كانوا فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يمشي حافيا حافي قدمين فقالوا إن وكذلك لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق أو الجورب المخرق نعم وعلى ذلك جوزوا المسح على الخف حتى لو كان فيه حتى طالما أنه يصدق عليه اسم الجورب طبعا لو واحد قطع الجورب يبقى خلاص مش ينفع ما عادش لم يعد جوربا لكن مثلا الجورب الذي نلبسه الان اذا كان في ثقب او نحو ذلك الجمهور يرى بان لو بدا من الرجل شيء لا يصح المسح عليه قول الثاني في نوع من التيسير على الناس وهو يجوز المسح على الخف على الجورب حتى لو كان بخرق طالما انه صادق عليه اسم الجورب نعم لا ليس هذا جواب ما هو الشراب الطبي ده هذا ليس هذا الجواب الطبي هذا مش شراب يعني بسم الله ان شاء الله بس ولا مقولش هابا اشرب بسم الله وانا بلبسه في كل يوم وبلعه دليل ان ما ينفعش امشي لما بلبسه. انا هنصحك في نصيحه، مثل هذا الجرب الطبي اللي هو فيه نصف القدمين ظاهر، لا يجوز المسح عليه، لان هذا ليس جرب على الحقيقه، هو هذا حاجه شيء طبي. بس انت ماذا تفعل؟ انت توضا الاول والبسه والبس عليه جواب خلاص، يبقى يعني حللنا المشكله. لكن هو نفسه ذات هو بذاته لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لانه هو لا يصدق عليه بانه جواب. الثالث اباحتهما يعني اللي هو يعني اباحه الخفين او الجوربين، فلا يجوز المسح على المغصوب ولا المسوق. يعني الناس اللي بتسرق الاحذيه من المساجد، احنا يعني نقول لهم او لا يجوز المسح على الخفين، هو لا يصلي اصلا. فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير للرجل، لان لبسه معصيه فلا يصح به رخصه. والكلام ده يؤصل لك اصلا ان اذا كان المسح على الخفين رخصه، فانه حينئذ لا يجوز استعمال الرخص، لا تستباح الرخص في معاصي الله، هو الذي نص عليه. مثال هذا، جمهور اهل العلم يرون ان المسافر سفر معصيه ليس له ان يقصر الصلاه، لان قصر الصلاه انهم يرون قصر الصلاه رخصه، والرخص لا تستباح لفعل المعاصي. لا، الفرد نعم الفرد يصلي، مسألة خلافية بين العلم، هي مسألة الصلاة في الثوب المغصوب. واحد سرق ثوبا فيه ليس له، لا تصح صلاته. ليه بقى؟ لماذا؟ المسألة دي خلاف المسألة الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة خلاف بين أهل العلم، لكن الصلاة في الثوب المغصوب، ستر العورة شرط من شروط يصح الصلاة ولا لا؟ فالنهي عندما يتعلق بشرط من شروط العبادة يبطل العبادة، يقتلها. فاللي صلى فاللي هو سطر العورة، وانا سطرها بايه؟ سطرها بثوب مسروق او مغصوب، لا تصح صلاته، لان سطر العورة من شروط صحة الصلاة. لكن لو لبس قبعة من حرير، لو لبس كده قلنسوة من حرير وصلى على رأسه، تصح صلاته ولا لا تصح صلاة؟ تصح الصلاة، لان سطر الرأس ليس من شروط صحة الصلاة، لكن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. فلو ستر العورة بثوب مغصوب لا يصح. طهارة عينهما، يعني يصح المسح على النجس، الجورب المتنجس أو الخف المتنجس، أو المتخذ من نجس كجلد حمار مثلا، أن يكون المسح في المدة محددة شرعا. أيوة، هنا قال وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث أيام وليالهن. هذا التحديد جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، قال النبي عليه السلام: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاث أيام وليالهن. والسؤال هنا، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث أيام وليالهن، طيب واحد الآن توضأ وضوءا كاملا ولبس الجوربين ثم لبسهم عند ايه؟ عند الظهر، يبقى هيستمر من الظهر للمقيم الى ظهر اليوم، ظهر اليوم الثاني قبل ان يتوضا الظهر ينزع الخفين او الجوربين ثم يغسل ثم يلبسهم بعد ذلك. والمسافر له كم يوم؟ ثلاث ايام. طيب لو هو لبس عند الظهر لكنه بدا يمسح من العصر، يعني هو لبس الجوربين من الظهر ولكنه مسح عند العصر، من أين يبدأ التوقيت؟ خلافهم بين أهل العلم. البعض يرى المسح من حين اللبس، والبعض وجمع من العلم يرى المسح من حين المسح، والقول الثاني أظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، ولا الشيخ هلا وصل عليه؟ طيب من توقف اللي جدا؟ لماذا وقف هكذا؟ تنزل لا تجلس، إما أن تنزل وإما تجلس. فهنا المسح يبدأ من حين المسح، فلو لبس عند الظهر ومسح من العصر يبقى يستمر من العصر هذا اليوم إلى العصر اليوم الثاني. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة. إذن التوقيت يبدأ من ماذا؟ من المسح، وهذا هو الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو أن رجلا كان في السفر ومسح لا بعد قبل أن يعني قبل أن يعني نهاية اليوم أراد أن يرجع عاد قبل تمام مدة السفر هو كان مسافر هو كان مسافرا فحيمسح كم يوم ثلاث أيام إلا من جنابة يعني المسح على خفين يكون للطهارة الصغرى لحدث أو بول أو غائط ولكن أما الجنابة فلابد أن يغتسل ينزع الخفين إذن لا يجوز المسح على خفين بالنسبة لحدث الأكبر سواء للحائض أو النفساء أو الجنوب طيب فلما هو كان عندك لما كان في الصفحة هيمسح كم يوم ثلاث أيام لكن عاد بماذا يفعل هيكمل يوما وليلة هيشوف هو مسح هناك قد إيه ويكمل هنا يوما وليلة طيب لو هو عكسنا المسألة هو كان مقيما وهيمسح ثم سافر هيكمل من حين من أول مسح يكمل كم ثلاث أيام ولا ليهن لأن حتى لا يمسح على جواب أكثر من المدة المؤقتة شرعا طب لو أن رجلا مثلا نسي وهو مسح على العصر وبعدين صلى العصر ومسح عصر اليوم الثاني مسح عليه وصلى المغرب ومسح عليه تذكر بعد الصلاة صلاة العصر وصلاة المغرب باطلة لابد أن يعيد الصلاة مرة ثانية لأن التوقيت محدد يمسح المقيم يوما وليلة يبقى لو نسي انتهت مدة المسح فلو مسح لم يجزئه ذلك المسح وبالتالي لم تجزئه هذه الصلاة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة وهذه الشروط الخمسة أن يكون المسح مدة محدة شهر وهذه الشروط الخمسة استنبطها أهل العلم صحة المسح الخفين طيب المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته كيفية المسح وصفته يعني كما ثبت من حديث المغيرة بن شعبة وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين على ظاهرهما وكذلك حديث علي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه لو كان الدين براء فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين إذن المسح يكون عليه على ظاهر الجوربين أو على ظاهر الخفين ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن تحديد لقول علي وعلمتمه طيب ولو جمع بين الأعلى والأسفل عايز يعمل الكل حتى يحتاط صح مع الكراهة الأولى لا يفعل ذلك لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يمسح فقط ظاهر الخف ولما يتعبد بخلاف السنة يبقى ارتكب بدعة يعني لو تعمد مسح أسفل الخف مع علمه بسنة النبي عليه السلام يبقى يكون متعبدا بالبدعة لا يجوز المسألة الرابعة كيفية المسح خلاص انتهينا منها المسألة الثالثة هي مسألة رابعة مدته وإحنا اتفقنا على أن يمسح يوم من وليلة للمقيم وثلاث أيام ولياليهن يعني للمسافر والحديث أيضا عند حديث علي عند مسلم وعند أبي داود المسألة الخامسة مبطلات المسح مبطلات نعم لبس جوربين الجورب اللي هو انتبه هذه مسألة مهمة جدا واحد لبس جورب ومسح عليه ثم اشتد البرد فلبس عليه بعده جوربا آخر هل يجوز حينئذ المسح على الجورب العلوي لا يجوز لماذا لأن المسح على خفين إنما يكون لطهارة يكون بعد طهارة الغسل وليس بعد طهارة المسح مرة ثانية حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن قال فأهويت لأنزع خفيه عند رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما الطهارة دي كانت بالغسل ولا كان بالمسح كان بالغسل فالطهارة التي تسبق المسح على خفيه لابد أن تكون طهارة بالغسل فاللي لبس جورب على جورب الأولى أن هو يعمل إيه لما يجي يمسح يخلع الجورب اللي فوق ده ويمسح على إيه ويمسح على على على الأسفل وبعدين يلبسه مرة ثانية لكن لو مسح عليه لا يجزئه لماذا لأن الجورب العلوي مبني على طهارة بالمسح أم بالغسل بالمسح والكلام ده كمان مهم جدا في مسألة إيه لو أن رجلا مسح على الخفين، مسح على الجواب تمام ولبس الحذاء، هل يشرع له المسح على الحذاء؟ نفس هذا الباب. يبقى لما يمسح يعمل ايه؟ ماذا يفعل؟ يخلع الحذاء ويمسح على الخفين، ولو لبس جورب على الجورب يبقى اثناء الوضوء ينزع الجورب العلوي ويمسح على الجورب الذي تحته الغسل بالقضية. اذا مهم جدا تفهم هذه المساله، ان المسح على الخفين لابد ان يسبقه ايه؟ غسل وليس طهارة المسح. خلاص بقى يا شيخ خلاص. طب لابس الاثنين مع بعض. المساله الرابعه مده المسح، خلاص يعني اتفقنا عليه. المساله الخامسه مبطلاته، ويبطل المسح بما ياتي. اذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، يعني اذا حصل ما يوجب الغسل اللي هو ايه؟ الجنابه. حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه. الحديث رواه احمد والنسائي والترمذي. اذا ظهر بعض محل الفرض، وطبعا المساله فيها ايه؟ فيها خلاف. اذا ظهر بعض محل الفرض، يعني اذا كان المساله في خلق بسيط او نحو ذلك فالمساله فيها ساعه وعلمت الخلاف في المساله. اما اذا كان كما يتكلم اخونا اللي هو ما يسمى بالجورب الطب الذي يبدي نصف القدمين فهذا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. نزع الخفين يبطل المسح. شوف انا بقول لك ايه، قال نزع الخفين يبطل المسح. يعني لما يمسح على الخفين يبطل المسح، ونزع على الخفين كان زي ما في قول اكثر الاهل العلم يبطل المسح. يعني هو قال هنا يبطل المسح ولا يبطل الطهاره؟ يبطل المسح، والا الطهاره باقيه. طبعا بعض العلم يقول انه لو مسح على الخف وخلع الخف او خلع الجورب فانه يصير ايه؟ تنتقد طهارته. وهذا قول يقول به بعض اهل العلم، والصواب انه لا تنتقد طهارته، كما رجح ذلك ابو بكر ابن المنذر في كتاب الاوسط وغير واحد من اهل العلم. لماذا؟ لانه هو طاهر الان بيقين. اما ما الدليل انه اذا خلع الجورب انتقلت طهارته؟ الصحيح انه لا تنتقد طهارته الا بالحدث، وهو لم يحدث. لكن هو بيقول لك نزع الخفين يبطل المسح. ليه؟ لانك انت هو لما لبس الخفين لبسهم على ايه؟ على طهارة. طب لما ينزعهم، لما مسح عليه ونزعه يجي يلبسه مره ثانيه؟ اذا كان ما زال بقيا على طهارته الاولى من غسل القدمين ممكن يلبسه مره ثانيه. اذا ما مسحش، اذا هو ما زال طاهرا ممكن يلبسهم، لانه ما زال ايه؟ دعاهما فان ادخلتهما يا طاهرتين. اما اذا ابتدا، اما اذا احدث ومسح على الخفين ونزع الايه؟ ونزع الخف ده يلبسه مره ثانيه يمسح عليه؟ لا. انقضاء مدة المسح يا مبطل له، واتفقنا على ذلك، سواء المقيم يوم وليلة أو المسافر ثلاث أيام ولا لين. المسألة الثالثة ابتداء مدة المسح، اتفقنا بيقول تبدأ مدة المسح من حدث بعد اللبس، ها كمان توضأ صلاة الفجر ولبس الخفين بعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ وتوضأ فتبدأ مدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتدأوا من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، وهذا هو القول الثاني، هو الأصح. هو أورد القولين. القول الأول إنه من حين أحدث، يبقى إذا لبس الخف يبدأ المدة من حين الحدث، والقول الثاني إنه من حين إيه؟ من حين المسح. وهذا القول السيقال وابتدأوا من حين توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، وهذا هو قول إيه؟ القول الأصح. مسألة السابعة وهي المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. خمر جمع إيه؟ جمع خمار، مثل حمر جمع حمار. فخمر الجبيرة اللي هي اعواد في الجبس ونحوه. منتظر؟ لا خليه ينتظرني شخصيا، مش بسم الله. الجبيرة اللي هي ايه؟ اللي هي اعواد من الجبس ونحو ذلك، بتلبس على سواء كان في تكبيس لليدين او للرجلين. اتفقنا ان الجبيرة دي ليس حكمها حكم ايه؟ المسح على الخفين، لذلك لا يشترط لها الطهارة ولا يشترط لها التوقيت. اما اللفائف او التساخين اللي بتلف على قدم نحو ذلك، رباط الضغط مثلا، واحد كل قدمه مربوطة بالضغط، يبقى هيشترط لرباط الضغط اللي هو ايه؟ المسح على الخفين. وكذلك قال امسح اللصوص واللفاف التوضع على الجوف فكل جاء امسح لها بشرط أن تكون على قدم الحاجة. فأنت جوزت قدم الحاجة لازمه نزع ما زاد على الحاجة. يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر وليس المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. طبعا هو مسألة اللي هي مسألة الكلام ده يخص فيما يخص الجبيرة أو فيما يخص أحيانا ممكن يكون إنه لو الطبيب أخبره إن رباط الضغط ده لينزع يبقى ليس له يبقى هيستمر في يبقى هيكون حكم رباط الضغط ده حكم الجبيرة. وكذلك يجوز المسح على العمامة والعمامة هي ما يعمم به الرأس. طبعا العمامة خلاف القلنسوة العمامة خلاف القلنسوة وكذلك خمار المرأة خلاف ما يسمى بشرب المرأة. العمامة ثبت في صحيح مسلم حيث المغيرة بن شعبة أن مثلا مسح بناصيته وعلى العمامة ومسح على الخفين. فالمسح على العمامة ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المسح على خمار النساء ثابت من حديث فعلته أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تمسح على خمارها. نعم. قال له وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي يعمم به الرأس ويكور عليه والدليل حديث المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى نصير الخفين وحديث أنه مسح على الخفين والخمار رواه مسلم يعني الخمار يعني العمامة والمسح عليها ليس له وقت محدد. هنا بقى في المسح على العمامة والمسح للخمار المرأة ليس له وقت محدد لكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبس على الطهارة وفي المدة المحددة المسح الخفين كان حسنا. يعني مسألة إيه يعني هو يشير لك إلى إيه إلى اختلاف أهل العلم. من أهل العلم من رأى إن المسح على العمامة والخمار هو من جنس المسح الخفين فيشترط له ما يشترط المسح خفن لبسوم على طهارة وبالتالي التوقيت. ومن العلم ما نرى إن العمامة ومن الخمار ليست من جنس المسح على خفين فيمسح عليهما بلا توقيت مؤقت في ذلك لكن يقول على سبيل الاحتياط لو فعل ذلك. يعني أما خمار المرأة هو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في رأسه نحو ذلك ولو كان رأسه يعني ولو كان رأسه فطبعا هو مسألة خمار المرأة أهل المرأة طبعا أن تمسح أم سلمة كانت تمسح على خمارها كما رواه نعم هي يعني كم لا ما احنا ما نتكلمش على الزراعة احنا بنتكلم الزراعة هي ترفع الكم وتغسل لديها الكلام فقط في العمامة وفي خمار المرأة. أما هي تلبس تقول لي كم بترفع ما ترفعش ما فيش حاجة اسمها كم بترفع ما ترفعش هي تلبس يعني تلبس ثيابا يعني يرفع الكم للوضوء لكن المسح هذا الشرع جاء بالمسح على العمام وعلى الخمار فقط في في في هذا. ومع ذلك يقول انها لو الا اذا كان هناك مشقه يعني هي الاولى انها تمسح على شعرها لو امكن. طبعا ممكن تعمل على الخمار وتعيد الخمار مره ثانيه لكن على كل حال اذا مسحت على الخمار مسحت على ناصيتها ثم اكملت على الخمار لا حرج عليها في ذلك ان شاء الله تعالى. فعلته أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ومسألة تلبيد الرأس مثل لبد رأسه في لبد شعره في الحج لبده يعني بحناء ونحو حتى يجمعه حتى لا يصير يعني يتحرك في سفره يعني. فمسألة التلبيد كذلك يجوز المسح عليه على الشعر الملبد اللي هو بحناء ونحو. طبعا المرأة لما تعمل شعر حناء بيقعد 7-8 ساعات تعمل ايه وكذلك فتمسح كذلك عليه لا حرج عليها في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمور. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.